بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة. قال جابر رضي الله عنه: ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع صلى بالناس صلاة الظهر وصلاة العصر. هذه الصلاة صلاها بأذان واحد وبإقامتين، صلاة الظهر إقامة ولصلاة العصر إقامة. صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، ولم يصل بينهما شيئا، بل انتهى من تسليم الأولى ثم أمر بلالا أن يقيم فأقام فصلى العصر. وهذا هو السنة للحاج، سواء صلى مع الإمام أو صلى مع جماعة أخرى أو صلى منفردا لحاجة، وفي هذه الأحوال يشرع له أن يجمع بين الظهر والعصر قصرا وجمعا، على الصحيح من أقوال أهل العلم في عموم أهل مكة وغيرهم، في عموم كل حاج من أهل مكة وغيرهم ولو كان على أقل من مسافة قصر. ولا يخلو الأمر من خلاف بين أهل العلم في دائرة ثلاثة أقوال، والسنة هي ما سمعنا، وهذا القصر عام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه ومنهم أهل مكة، ولم يقل لهم أتموا فإنا قوم سفر، إنما قال هذا في غزوة الفتح، أما في مكة فلم يقل شيئا من هذا صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن ذلك مشروع لجميع الحجاج. نعم. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا يبين جابر فيه كيفية وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقف بعرفة من جهة الكيفية، فإنه وقف راكبا على بعيره القصواء. قد اختلف أهل العلم هل الأفضل في يوم عرفة أن يركب، أن يقف في عرفة واقفا راكبا على راحلته، أو أن يكون جالسا على الأرض، وكل ذهب إلى تفضيل حال دل أو رأى أن الحديث يدل عليها. والصحيح في هذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فأي الأحوال كانت أقرب إلى الخشوع فهي الحال الفاضلة، لأن العبادة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. أما من جهة المكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، هذه الصخرات موجودة عند الجبل الذي يزعم أناس أنه جبل الرحمة، وهذه التسمية لم يثبت فيها شيء، ولا يشرع للحاج أن يرقى هذا الجبل فيكلف نفسه ويضر بدينه من حيث لا يشعر، لأن العبادات مبناها على التوقيف فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة، ولم يكن شيء من هذا، بل إنما وقف عليه الصلاة والسلام عند هذا الجبل عند الصخرات وجعل حبل المشاة أي مجتمعهم وهو مجتمع الرمل بين يديه مستقبلا للقبلة، فحينئذ أي مكان وقف فيه في عرفة مرتفعا عن بطن عرنة فإنه قد أتى بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رضي الله عنه: فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف في عرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، فلما غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص انصرف إلى مزدلفة. هذا هو المشروع للحاج، ولهذا فحينئذ من ذهب قبل غروب الشمس فإنه في هذه الحالة قد أخل بواجب من واجبات الحج، لأن أهل العلم يقسمون الحاج إلى قسمين: حاج لم يأتي إلى عرفة إلا في الليل فوقف فيها في الليل، فهذا يجزئه أي وقت مكث في عرفة، لحديث عروة بن المضرس قال النبي صلى الله عليه وسلم له: من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف في عرفة قبل ذلك في ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. أما من جاء في النهار فلا بد أن يجمع بين النهار وجزء من الليل، وهذا الجزء يتحقق بأن تغرب الشمس وأنت في مكانك في عرفة حتى تذهب الصفرة ويغيب القرص، فهذا الأمر على سبيل الوجوب، بمعنى أن يمكث الإنسان في عرفة نهارا إلى أن تغرب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: أن يعود إليها ثم يمكث حتى تغرب الشمس ففي هذه الحالة لا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحالة الثانية: ألا يأتيها إلا بعد غروب الشمس، كأن ينصرف منها الساعة الرابعة عصرا ثم بعد صلاة المغرب عاد إليها ليتدارك الوضع. فجمهور جماهير الفقهاء على أن رجوعه هذا لا يسقط الدم عنه، وأنه حينئذ قد فات الوقت الذي هو الجمع بين النهار والليل، ولكن المتأمل يجد أن هذا فيه نظر، لأن حديث عروة صادق على من مثل هذه الحال، لأنه وقف بعرفة أي جزء من ليل أو نهار. الحالة الثالثة: ألا يعود، بمعنى أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس ثم لا يعود إليها، ففي هذه الحالة عليه عند جماهير أهل العلم دم، لأنه ترك الواجب. نعم. قال رضي الله عنه: وأردف أسامة بن زيد. وأما قوله وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فهذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولكن جاء في حديث آخر: وارفعوا عن بطن عرنة. هذا الحديث لا يخلو من مقال، إلا أنه حسن لمجموع شواهده وطرقه، وقد أخذ به عامة أهل العلم. نعم. قال رضي الله عنه: وأردف أسامة بن زيد خلفه. قال رحمه الله تعالى: الإفاضة من عرفات. قال جابر رضي الله عنه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أفاض وعليه السكينة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب نورك رحله، ويقول بيده إنا هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس السكينة السكينة. كلما هذا لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب إلى مزدلفة، انصرف عليه السكينة والوقار. وهكذا شأنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى العبادة، فإنه يأتي وعليه السكينة والوقار، كما قال: إذا نودي للصلاة فلا تسعوا وامشوا عليكم السكينة والوقار. فطبق هذا عمليا في الحج، فمشى عليه الصلاة والسلام بسكينة، ولما رأى الصحابة يتسارعون في المشي وفي حث الرواكب على الإسراع، قال: ليس البر بالإفضاء، وعليكم السكينة. ومعنى شنق الناقة أنه يمس الحزام حتى لا تسرع هذه الراكبة أو هذه الراحلة، فإذا أتى إلى حبل من الجبال من الرمل فإنه حينئذ يسهل لها حتى يكون ذلك أعون لها في المشي. نعم. وهكذا ينبغي على المسلمين أن ينصرفوا من عرفة إلى مزدلفة بسكينة في سياراتهم، وإذا كانوا على أقدامهم بسكينة ووقار واحترام ونظام، فإن هذا من أهداف ومقاصد الإسلام في هذه الفريضة العظيمة. نعم. قال: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. قال عليه رحمة الله: الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها. قال رضي الله عنه: حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يصل المزدلفة هي المشعر الحرام، وتسمى جمع، كل هذه أسماء لها. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته حينما يقدمون إلى مزدلفة أن يصلوا، يؤخروا صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى أن يقدمون إلى مزدلفة، فيجمعوا بين المغرب والعشاء، ففي أي وقت قدموا بأذان واحد وإقامتين. وأما ما ذهب إليه بعض من أهل العلم وهم ليسوا قلة على أنه لا أذان فيها، فإن هذا مخالف للحديث الثابت، وما استدلوا به من أن وقتها قد مضى هذا لا يستقيم به الاستدلال، مع وجود حديث جابر في أنه أذن لها أذانا واحدا، هذا هو الصحيح. وأما الإقامة فيقيم إقامتين، وهذا أيضا هو الصحيح، ولكن يشكل عليه ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال أنه جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة، قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إنما هو منه عليه الصلاة والسلام، منه رضي الله عنه، وهم، وإلا فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامتين. نعم. ويكون الجمع صلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء ركعتين عام لأهل مكة ولغيرهم. قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخوا بعد الصلاة رواحلهم ثم صلوا العشاء، فإن رأى مجتهد على أن تكون السيارة في حالة إشغال حتى ينتهي من الصلاة صلاة المغرب فلعل هذا قريب، ولكن الذي يظهر أن القياس بعيد، فالذي ورد إنما هو في الرواحل، والآن الشأن قد اختلف. الصلاة يشرع فيها ما ذكرنا، لكن يشكل على هذا لو تأخر الحجاج حتى ذهب الوقت، أو سيتأخر الحجاج حتى يذهب الوقت المختار لصلاة العشاء وهو نصف الليل على الصحيح، ففي هذه الحالة سيذهب وقت المختار للمغرب، سيذهب وقت المختار لصلاة العشاء، ففي هذه الحالة الذي يظهر أنه يصلي الصلاة في وقتها، لأن هذه المشروعية إنما هي لحاج يقدم في وقت الاختيار. نعم. فإن صلى في وخالف صلى المغرب في الطريق فلا حرج في هذا، وتجزئه هذه الصلاة خلافا لما نقل عن الحنفية أنه لا تجزئه الصلاة، لأن هذا من باب الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فمن صلى الصلاة في وقتها فإن هذا يدخل في عموم الأدلة الآمرة بإقامة الصلاة، ولا حرج حينئذ حيث لم يأخذ بالرخصة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ولا يشرع له أن يصلي الراتبة بين المغرب والعشاء ولا النوافل المطلقة، بل السنة ألا يصلي بينهما بشيء. الفقهاء يشترطون في الجمع عدم التأخير، بمعنى عدم التراخي بين المجموعة الصلاة الأولى والصلاة الثانية، فهؤلاء ينظرون إليها من هذا الشرط، لكن ينظر إليها من جهة السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الصلاتين لا بذكر ولا بتسبيح. إن قال ثلاثا أستغفر الله فقد جاء ما يدل لهذا. نعم. إلى أخذ الرواحل ما هو فصل هذا ولم يسبح بينهم شيء جنبه ما نبي شيء. قال رضي الله عنه ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الفجر. كل جملة عطناها قصط علينا التقصير. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أحد من الصحابة أنه أحيا هذه الليلة، لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه لا يشرع إحياء هذه الليلة وأنه خلاف السنة. لكن السؤال هل يوتر أو لا يوتر؟ نقول إنه قد ثبت أصل عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر، وهذا عام يشمل حتى هذه الليلة، وإنما لم ينقل اعتبارا بحالة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي معلومة لدى الصحابة رضي الله عنهم. أما أنه يقصد قيامها بليل أو يخصصها بليل بصلاة فهذا ليس بمشروع، والهدي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كيف ما بعد جنى يقرأ. قال رضي الله عنه وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة. وصلى الفجر حين تبين له الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بكر بها. هو معلوم أن الفجر السنة الثابتة أنها تصلى بغلس كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وأما الإسفار بها فهذا له شأن آخر، ولكنه في هذا اليوم أسفر ولكنه في هذا اليوم صلاها مع طلوع الفجر مباشرة، حتى إن قائل من الصحابة يقول لم يطلع الفجر مبالغة في الإسراء بها، وهذا منه عليه الصلاة والسلام حتى يستدرك الذكرى والتهليل والتكبير والدعاء في المشعر الحرام، لأنه سينطلق من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس مخالفة لهدي المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوقوف على المشعر الحرام. قال رضي الله عنه: ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. ثم ركب القصواء فأتى المشعر الحرام فرقي عليه. يسن للحاج أن يرقى على هذا الجبل الذي هو جبل قزح، وأظن أنه هو الذي عليه المسجد، ولا لا؟ هذا الفعل هو من السنن، وقد خالف أو وهم من قال إنه ركن، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن، الوقوف عليه ركن من أركان الحج، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه أجمعت الأمة على أن الذكر والإسفار بالصلاة وليس بواجب، وحينئذ ما تضمنه هذا الأمر يكون ليس بركن فضلا عن كونه واجب، إنما هذا مشروع للحاج أن يأتي إليه إن تيسر له، ثم يذكر الله جل وعلا استجابة لقوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واذكروا الله في الآية. فإذا لم يتمكن من اتيان هذا المشعر فيذكر الله فيأمل هذا العمل في مكانه الذي وفيه، فإن مزدلفة كلها موقف من مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وما عن يمينهما وشمالهما من شعاب، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزدلفة كلها موقف، فيصلي الفجر مبكرا ثم يمكث داعيا محللا مكبرا، وبعد أن يسفر جدا يدفع من مزدلفة إلى منى، وبهذا يتحقق له أيضا متابعة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رضي الله عنه: فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم فدعاه، وفي لفظ: فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. مخالفة لهدي المشركين. المشركون كفار قريش كانوا لا يقفون بعرفة، وكانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني أن الجبل إذا أشرقت الشمس عالية على هذا الجبل حينئذ ينطلقون من مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم إشعارا للأمة أن من أصول الشريعة مخالفة هدي المشركين وعقيدة الولا والبراء، وأن من أضر الأمور على دين الإسلام على دين الإنسان هو مشابهة المشركين في هديهم وأخلاقهم وسلوكهم. نعم. يعني انظر، حتى هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لا لمجرد المخالفة، ولكن ليشرع لأمته هذا الأصل العظيم، لتحصل المفارقة بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. كلها موقف إلا بطن محسر، قد جاء هذا في السنن، بطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بطن محسر أسرع عليه الصلاة والسلام كما هو في هديه في بلاد المعذبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة. قال رضي الله عنه: فدفع صلى الله عليه وسلم من جمع قبل أن تطلع الشمس عليه السكينة. نعم تكلمنا. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله بقينا في مسألة مهمة الحقيقة ما تكلمنا عنها، مسألة متى هذا هو المشروع الحاج أنه يبيت في مزدلفة. حكم هذا المبيت اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: قول أنه سنة وهذا ضعيف، وقول أنه ركن وهذا أيضا لا تساعده الأدلة، وقول أنه واجب وهذا قول الجمهور وهذا هو الصحيح أنه واجب. فإذا تعمد الإنسان تركه ففي هذه الحالة عليه دم. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: خذوا عني مناسككم. لكن السؤال المهم: متى يجوز له أن يدفع من مزدلفة؟ السنة هو أن لا يدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز له أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر؟ جماهير أهل العلم على أن له أن يدفع بعد نصف الليل، أن يحسب بالساعة وبعد نصف الليل أي جزء انصرف فإنه يجوز له هذا. وقالوا إن هذا الجواز عام للأقوياء وللضعفاء، واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله من جمع إلى منى. قالوا: وابن عباس كان رجلا قويا والضعفة قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون إنه لم يحدد أطلق وقدمهم في الليل، والليل يصدق على غالبه وهذا صادق في النصف، لكن السنة قاضية على كل قول وإن كثر به القائلون، لأن هذا التقديم قد جاء مطلقا. ونعود إلى فعل الصحابة رضي الله عنه، قد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصلي في مزدلفة فقالت لعبد الله مولاها: أرقب لي القمر هل غاب أو لا؟ فقال: غاب القمر. قالت: ارتحلنا. قال: فارتحلنا ثم أتت الجمرة فرمت، ثم عادت إلى محلها، فقلت: يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن أن ينصرف. ففي هذه الحالة نعود فنقول إن هذا حديث صريح صحيح، لأنه في الصحيح في صحيح البخاري، هذا حديث صحيح صريح محدد لانصراف الوقت، إذ أنها لا يمكن أن تنيط الأمر إلا بشيء علمت أنه هو الشرع. فلما أناطت بمغيب القمر فنقول إنه يناط بمغيب القمر، متى غاب القمر جاز الانصراف حينئذ. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم سلمة كانت ممن أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف، فانصرفت ورمت الجمرة قبل الفجر. فهذا ليس بمطلق، وهو إلى القرب أنه آخر الليل أقرب، وحينئذ يحمل المحتمل على المبين في حديث أسماء، فيقال إناطة الأمر بمغيب القمر. وعلى هذا اختيار عالم السنة شيخ الإسلام ابن تيمية. وحينئذ نعود إلى مسألة أخرى، وهي هل هذا الإذن عام للأقوياء ولغيرهم، عام للضعفة وللأقوياء؟ اختلف أهل العلم على قولين. الجمهور يرون أنه عام للأقوياء وللضعفة، استدلون بحديث ابن عباس. والقول الثاني أنه خاص بالضعفة ومن كان مع الضعفة من محرم لامرأة، أو أحد مع والده الكبير، أو كان قائما على حملة ونحوها، فيكون حكمه حكم أولئك المرخص لهم. وهذا هو الأقرب، أن الأقوياء لا يجوز لهم أن ينصرفوا إذا لم يكن عليهم مضرة. أما إذا كان عليهم مضرة ونحو ذلك، فالاختلاف في بعض المحال رحمة، خاصة في مثل هذا الوقت الذي يزدحم الناس فيه وتكثر فيه المشقة من جهة رمي الجمرة إذا أخر الناس رميها إلى ما بعد طلوع الشمس. فإن ترخص مترخصون بفتاوى العلماء المعتبرون، فلا شك أنهم على خير إن شاء الله. نعم. قال رضي الله عنه. نقف عند هذا عبد الله.